وهذا يدل على أن ثمة مغايرة بحرف العطف ثم هذا. هناك فرق بين الاستغفار وبين التوبة. العبد يحتاج إلى فترة في الاستغفار في طلب الغفران من الله في أن يستر الله عيبه، فهذا حقيقة الغفران الستر. وتأتي المرحلة الثانية مرحلة التوبة، يرجو محو الذنب فلا يكون للذنب أي أثر ولا أي راسب في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب، ليس فقط أن يعدد الاستغفار كما نفهم، أن يقول أستغفر الله بأي صيغة من صيغ الاستغفار يقولها 100 مرة وانتهى الخطب، لا، كان يراقب قلبه، كان يتحسس قلبه، فكان يجدد التوبة في اليوم 100 مرة. إذن وظيفة التوبة هذه وظيفة العمر، الكل مطالب بها. وأول خطوة في طريق التوبة هي الاعتراف. ربما تقول لي أنا مقر بذنبي، أنا مقصر في ذنب الله، أنا مخطئ، لكن تجد في نفسك بعض المبررات لما أنت فيه. تقول يا شيخ ماذا أصنع، الدنيا كما تدري كلها تلاهي وتأخذنا هكذا الدنيا يمينا وشمالا، فماذا نصنع؟ أنترك الأولاد، أنترك الزوجة، أنترك العمل ونمكث في المساجد حتى يرضى الله؟ هذا ليس ديننا. ماذا أصنع؟ أنا أقع في ذلك بسبب الدنيا. وآخر يقول شاب أنا أريد أن أتزوج، أريد أن أعف نفسي في زمن الشهوات، فلا بد أن تقع عيني على محرم، ولا بد أن أقع في بعض الذنوب، ماذا أصنع؟ أنا شاب ولا أجد تكاليف الزواج. وآخر يقول ليس عندي عمل أتكسب منه بالشيء الذي يجعلني في راحة، فماذا أصنع؟ أحيانا يقع مني بعض الذنوب، لا أجد المال. وآخر وآخر. وهذه المبررات سماعات نضعها نحن بيننا وبين الله، وكلما أخذت في هذه المبررات فلن تصلح لك توبة، لأنك لا تعترف اعترافا حقيقيا. أنت تقول أنا مذنب لكن ماذا أصنع؟ هذا الأمر كان خارج عن إرادتي، أنا لم أكن أريد أن أصنع الذنوب، أنا لم أكن أريد أن أصنع المعاصي. فمن الذي جعلك تقع فيها؟ من؟ أظلمك ربك؟ تقول حاشا لله، الله لا يظلمني، الله عدل حكم. هل في قلبك ذرة تسخط خفية تقول ولماذا يا ربي لم تعطيني المال، ولماذا يا ربي لم تعطيني الزوجة، ولماذا يا ربي جعلتني في هذه الطبقة الاجتماعية ولم تعطيني مالا أكثر أو تعطيني مكانة أفضل حتى أستطيع أن أعبدك؟ هنا مكمن الخطر، أننا لم يصفوا لنا الرضا، لم يصفوا. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، لم تذقه لما؟ لأن الذي يذوقه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الوقفة التمهيدية للتوبة، أول شيء انظر في قلبك، إن أنت أرجأت أمرك وركنت على ربك وقلت يا ربي أنا مذنب مقصر والذنب مني لا محالة، فما بكم من نعمة فمن الله، والعكس وما بكم من سيئات وما بكم من معاص وما بكم من مخالفات، هذا كله من أي شيء؟ والله ثم والله فمن نفسك. لو وقفت ووصل الأمر إلى حد اليقين بأن هذه النفس هي التي جنت عليك والله، واعترفت صدقا وإخلاصا من قلبك بذلك، صلحت توبتك. إذن الوقفة وقفة اعتراف. تعرفون في غير ملة الإسلام يجعلون ما يسمونه بكرسي الاعتراف، وليس عندنا ذلك، فنحن نعترف إلى ربنا ولا نحتاج إلى كهنوت ولا نحتاج إلى من يطهرنا من ذنوبنا، ليس لأحد ذلك في شريعتنا، إنما ذلك لله وحده هو الذي يطهرنا. فاللهم طهر قلوبنا، اللهم نق قلوبنا من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الوقفة وقفة اعتراف. وإذا تأمل خطاب القرآن عن هذا تجد الله ذكر الاعتراف في ثلاثة مواضع في القرآن، اثنان منهما ليس ينفع المعترف فيها اعترافه، وموضع فيها ينفع المعترف اعترافه. ذكر الله تعالى الاعتراف في سورة غافر، وفي سورة الملك سورة تبارك، وفي سورة التوبة. الأول الموضع الذي في سورة غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لو تأملتم هذه الآيات ستجد فيها وصفة العلاج، كيف تتوب، كيف يصلح لك الأمر. انظروا إلى هذه الوقفات الثمانية في هذه الآيات. يقول الله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ماذا يحدث؟ إنهم حين تتبدى لهم الحقيقة، حين يعرفون يوم القيامة، يوم الحساب، يوم التلاق، يعرفون أن جناية أنفسهم هي التي أودت بهم إلى هذا المصير، يمقتون أنفسهم، يبغضون أنفسهم، فينادون لمقت الله أكبر. إذا كنتم الآن أبغضتم أنفسكم، مقتتم أنفسكم، كرهتموها، قلتم: أنت يا نفس التي أوديت بنا إلى النار، أنت يا نفس سبب ما نحن فيه، ينكل بهم أشد ويقال لهم: ليس الأمر فقط أن تمقتوا أنفسكم، إن مقت الله أشد، إن غضب الله أكبر، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. والآية ترشدنا إلى معنى نستفيده نحن ونحن في هذه الدنيا، ألا وهو أن المفتاح هو مقت النفس. إذا أنت أبغضت نفسك في الله تبغض أي نفس؟ النفس الأمارة، النفس التي تأمرك بالسوء، إذا ذممت نفسك وأبغضتها في الله وقلت كفاك يا نفس كفاك معاصي وذنوب ومخالفات فمقتها وفي المقابل عظمت ربك وأكبرت ربك وكان الله أعز وأجل وأكبر في قلبك من نفسك حققت معنى العبودية وصلحت لك التوبة. فالخطوة الأولى هي مقت النفس في الله، أبغض النفس الأمارة في الله. فإذا أتت نفسي وقالت في يوم أردت فيه صياما، قالت هل أكلت؟ لماذا تشق على نفسك؟ قلت لها اصمتي أنت، أنت ستودين بنا إلى الهلكة. وجاهدتها وخالفتها فيصلح لك أن تتملكها فيصيب لك العيش إن صنعت ذلك. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم استدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الإماتة الأولى في أصلاب الرجال، والإماتة الثانية الإماتة التي تكون في الدنيا، والحياة الحياة التي تعيشها الآن، والحياة الثانية ما بعد البعث. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا. الآن وضح لنا الأمر، نحن الآن مقرون يا رب، نبوء لك بذنوبنا يا رب، فاعترفنا بذنوبنا، ها نحن قد تبنا. فهل إلى خروج من سبيل؟ أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هيهات ولا تحين مندمي، هيهات خلص الأمر، انتهى الأمر، لم يعد هناك سبيل للعودة مرة أخرى. فهل إلى خروج من سبيل؟ فيقول الله أتدرون لما أنتم قد نكل بكم وصرتم إلى هذا الأمر؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده دعيتم للتوحيد، دعيتم للإخلاص، دعيتم أن يكون الله أعلى وأجل، إذا دعي الله وحده كفرتم. وإن يشرك به، وإن كان الشرك والكفر صدقتم. معنى آمنتم هنا أي صدقتم، وإن يشرك به تؤمنوا أي تصدقوا. فالحكم لله، الآن الفصل والقضاء لله العلي الكبير. هذه الوقفة الثانية، الأولى أمقت نفسك في جنب الله، الوقفة الثانية عظم ربك العلي الكبير، فاجعل ربك أعلى عندك من كل شيء، فإن صنعت ذلك صلح أمرك. الله العلي فليس أعلى منه، له صفة العلو سبحانه وهو الكبير. فإذا أنت كان في قلبك إعلاء لأمر الدنيا، والدنيا عند الله حقيرة لا تساوي شيئا، ملعونة ملعون ما فيها، إذا الموازين مختلة. إنما ينبغي أن يكون الله أعلى وأجل. لما وقف أبو سفيان يتباهى يوم أحد ويقول أعلو هبل أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا تجيبون؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فإذا كان كذلك في قلبك وفقت، فيكون الوقفة الثانية تعظيم الرب، تعظيم الله، أن يكون الله الأعلى وأن يكون الله الأكبر عندك من كل شيء. ثم قال وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. ألا يكفي ذلك؟ يقيم عليك الحجج. ألم تسمع بموت صديق؟ ألم يمر بك حادث كان فيه العبرة والذكرى لك؟ ألم يمر عليك في حياتك ما تعتبر به؟ يريكم آياته. أليس في كل شيء في الكون آية تدل على أنه الواحد؟ أليس هو سبحانه وتعالى المنعم عليك ابتداء وانتهاء؟ أليس كل ما أنت فيه من خير هو محض فضله سبحانه؟ ألم يرك الله الآيات؟ أراك والله. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من رسالات تصل إليك فيها آيات بينات واضحات حتى تقول لك ارجع إلى ربك. يريكم آياته ثم يتودد إليك، فاسمه الودود، يتودد إليك بالنعم. يريكم الآيات وينزل عليكم من السماء رزقا، فيتنزل عليك بالرزق، صحة، مال، أولاد، زوجة، عافية، يتنزل عليك في كل سكنة وحركة بفضل ورزق، وينزل عليكم من السماء رزقا. لكن من الذي يتذكر؟ وما يتذكر إلا من ينيب. هذه الوقفة الثالثة، أولها أن تعرف صفة الربوبية لله. الله الرب، فهو الخالق وهو الرازق الرزاق سبحانه، له الملك سبحانه. فإن كنت تقول أن الذي دفعني للمعاصي أنني كنت أبحث عن رزق، فهذا يخالف معنى الربوبية. ألا تدري أنه الرزاق ذو القوة المتين؟ إن شاء أن يرزقك من غير حساب رزقك رزقا لا تكاد تستشعره ولا تكاد تحلم به. الله يرزق بغير حساب. إذن لا تجعل هذا عائقا بينك وبين الله، فتقول الرزق، شدة العيش، الفقر، غلاء الأسعار، ماذا نصنع، ينبغي أن نصنع كذا وكذا. يا عبد الله، لك رب يرزقك ويبارك لك ويكفيك، يسألك فيقول: أليس الله بكاف عبده؟ بلى يا رب. أليس الله بكاف عبده؟ الله كافيك، كن له كما يريد، يكن لك فوق ما تريد. إن الله لا يرزق العباد رزقا مباركا إلا بالطاعة، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهذه الوقفة إن أردت طريق التوبة وأن توفق لاعتراف يثمر توبة نصوحة، فاعرف صفة الربوبية، ذلك أنه الخالق الرازق الملك سبحانه. قال: وما يتذكر إلا من ينيب. وهذه الوقفة الرابعة، ما معنى ينيب؟ يتوب ويجدد التوبة ويرجع إلى ربه الفينة بعد الفينة، تارة بعد تارة. ينيب يرجع إلى الطاعة، يمشي في الطريق شيئا ما ثم يلتفت. ومن منا لا يفتن؟ الكل معرض للفتن، لكن المنيب يعود سريعا إلى ربه، يعود إلى ما كان عليه من طاعة. إن كان ثمة طاعات كنت تصنعها ثم إنك انقطعت عنها، فهذه الوقفة تقول: ارجع إلى طاعة ربك. كنت تقيم الليل ثم انقطعت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله ابن عمر: رحم الله عبد الله إن كان يقوم من الليل. فكان عبد الله لا يترك قيام الليل. وهكذا كنت تصوم كذا وكذا وانقطعت، إن كنت تريد الإنابة فهذا معناها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسنه المنذري يقول: إن من سعادة العبد أن يطول عمره ويرزق، أي في آخر العمر وفي آخر الزمان وفي آخر العام، ويرزق الإنابة. من سعادة العبد أن يطول عمره في طاعة الله، ويرزق في آخر عمره الإنابة فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. وما يتذكر هذا الذي ستنفع فيه الموعظة، لو قلت من هنا لأعوام قادمة وذكرتكم ووعظت نفسي وإياكم، فلن يتذكر إلا منيب، إلا رجل يريد التوبة حقا. إنما تأتي تسمع خطبة الجمعة، تسمع درس، يعني شيئا ما في الحياة، وأنت لا تريد حقا من قلبك أن تتغير، فلن تصلح هذه الموعظة. فلن يتذكر إلا المنيب، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين. هذه الوصفة الخامسة، الإخلاص. ادعوا الله، اعبد الله، اطلب من الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، خالصة من قلبك لله ابتغاء وجهه سبحانه. فادعوا الله مخلصين له الدين. ووقفة الإخلاص تقول إذا أقدمت على العمل فقف لحظة وذكر نفسك، لما أنت هنا؟ لما أتيت تصلي الجمعة؟ لما تفعل كذا وكذا من الطاعات؟ قف هنيها لحظة ولو ثواني معدودات، وقل لنفسك أنا هنا لما؟ لأرضيك يا رب، لأتقرب منك يا رب، يا رب ابتغاء وجهك يا رب، لا أريد شيئا. لا تريد شيئا؟ يعني لا تريد أن يوسع عليك الرزق في مقابل أنك تصلي وتصوم وتفعل كذا؟ لا يا رب، أريد رضاك. لا تريد شيئا من خيره؟ أنا عبدك، افعل بي ما تشاء، نحن لك عبيد، فافعل بنا ما تريد. هكذا. إذن إذا بعد هذا ابتليت مثلا بأي بلاء، فلا تقف وتقول يا رب لما تبتليني وأنا رجل مصلي، لما تبتليني وأنا رجل أصوم وأقوم. إذا أنت كنت تصنعها لعلة لم تكن تصنعها له. نحن لا نريد إلا أن يرضى الله عنا، هذا معنى الإخلاص. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه الوقفة السادسة، وهي الولاء والبراء. أوالي وأحب كل من يحب الله، وأبغض وأكره كل من يكرهه الله. الله يكره أعداءه الذين يسبونه، الذين يعتقدون فيه عقيدة فاسدة، فأنا أبغضهم. الله يبغض هذه المعاصي وهذه المخالفات، فأنا أبغضها ولو كره الكافرون. ثم يقول رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. رفيع الدرجات، هذا فيه إشارة إلى علوه، كما قال العلي الكبير، هنا يقول رفيع الدرجات. وأنت أيضا ينبغي أن تصعد الدرجات لتصل إلى رب السماء، فتكون في رفقة النبي محمد. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء. ما معنى يلقي الروح؟ قالوا الروح القرآن، وقالوا الروح جبريل. يلقي جبريل أمر الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، أي على من يشاء من رسله. والمعنى يشير إلى هذه الوقفة السابعة، ألا وهي القرآن. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. هذه وقفة عملية. لتوفق لتوبة لابد أن يكون لك حظ من القرآن، وأن تعتبر بآي القرآن وأن تتذكر بالقرآن لينذر يوم التلاق، لينذر هذا القرآن وهذه الآيات البينات ينذر بيوم القيامة. فكلما قرأت في المصحف ونظرت إليه فتسكب في قلبك محبة الله. فالنبي يقول: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. فكلما نظرت فيه ومررت بالآيات التي تحدثك عن يوم الحساب، عن يوم التلاق، هذا هو اليوم الحقيقي، هذا هو الأمر الذي لا ريب فيه، فحينها تقول: إنها دنيا أيام معدودات لا تساوي شيئا، فلما أعمل لها؟ ينبغي أن يعمل لليوم الذي ألقى فيه من أحب. ألا تحب أن يكون يوم التلاقي يوم أن تلتقي بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أن تقر عينك برؤية الله جل في علاه يوم المزيد؟ أم تحب أن يكون يوم التلاقي يوم تلقى أعداء الله وتلقى من لا تحب أن تراه حال العقاب والعذاب؟ فمن ستلقى؟ لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. هذه الوقفة الثامنة: لا يخفى على الله منهم شيء، إنه اليوم الذي تبلى فيه السرائر. هذه الوقفة تقول: راقب ربك، اخشى اليوم، خف من اليوم الذي ستكون فيه هكذا عاريا تظهر عوراتك يوم الفضيحة. لا يخفى على الله منهم شيء، تقف بين يديه ويقول: عبدي صنعت كذا وكذا، فتقول: إيه يا رب. لا تستطيع أن تقول: لم أفعل، إن قلت كذلك يكمس على فيك وتنطق جوارحك وتشهد عليك ومن نوقش الحساب عذب. هذه الوقفة الأخيرة تقول: عليك بالمحاسبة للنفس، وعليك ألا تنتهك حرمات الله في السر، فإن من ينتهك هذه الحرمات ويذنب تلك الذنوب سرا يحبط عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتين يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات جبال، فيجعلها الله هباء منثورا. يقول ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، حلهم لنا، لا نكون مثلهم. قال: هم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أول ما يجلس بينه وبين نفسه هذا شاب يدخل على الإنترنت ويدخل على المواقع الإباحية، هذا يدخل ينظر في فيلم على إحدى الفضائيات وينظر كذا، هذا يصنع كذا وكذا، يخلو بمحارم الله فينتهكها، فيأتي بجبل حسنات يجعله الله هباء منثورا. هذه وقفات ثمان حتى نعرف كيف نتوب إلى ربنا المعبود سبحانه. وثمة وقفتان نقولهما على جهة السرعة إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، الوقفة الثانية والموضع الثاني الذي ورد فيه الاعتراف ولن ينفع المعترف اعترافه فيه، ورد في قول الله تعالى في سورة الملك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل، هذه فيها معنى مهم أن نقف عنده. لو أنك تصغي إلى هذه المواعظ وإلى هذه الرسل والرسالات التي يبعثها الله لي، لو أنك تعتبر بهذه النذر لكنت وفقت إلى التوبة. لو كنا نسمع، لو كنا وقفنا مع أنفسنا فحاسبناها وعاتبناها فتبنا إلى ربنا، لو كنا نسمع فعقلنا أن الأمر ليس كما كنا نظن، كنا نعيش وساوس الشياطين، كانت الدنيا تأخذنا وتلهينا عن مقصدنا الذي خلقنا الله من أجل تحقيقه ألا وهو العبودية. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أحيانا كثيرة أقول لأحدهم لماذا أنت تصنع هكذا من الأمور، أنت تعمل ليل نهار وتكد وتكدح، لماذا تعمل نصف اليوم 12 ساعة عمل واوا؟ يقول يا شيخ حتى آتي بالرزق. حسنا، لماذا تريد هذا الرزق؟ لأعيش عيشة طيبة. حسنا، هل هذه العيشة الطيبة التي تريدها أنت توظفها للمقصد الذي خلقت من أجله ألا وهو عبادة الله، أم أنك تريد أن تعيش، تريد أن تكون مثل فلان؟ ولما لا أكون؟ أريد أن يعلو البنيان وأن يكون عندي وعندي وعندي. لما تريده؟ اعقل معي، لما تريده؟ إن كنت خلقت لهدف أن تحقق العبورية فتدخل الجنة، فإذا كنت تعمل من أجل نفس الهدف فهذا عمل في طاعة الله. أما إن كنت تعمل لتعيش أنت ومن بعدك أولادك و و و و لما لن تعمر في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن عمر وهو يرمم بيته وكانت معه أمه، فقال يا عبد الله ما تصنع؟ قال يا رسول الله وها، ضعف البيت، حيقع البيت وها، فنحن نصلحه. قال يا عبد الله الأمر أسرع من ذلك. بالطبع النبي لا يأمره ألا يرمم البيت، لا يأمره أن يرمم البيت ويتركه يصنع ذلك، لكن يقول له إياك أن يأتي على ذهنك أنك ستخلد فيها، الأمر أسرع من ذلك، ربما لا تستطيع أن ترممه، لما عندك شكوك الأمان أنك ستعيش أياما وسنينا وربما عشرات السنين، لما عندك ذلك؟ مرة ابن عباس رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فأراد أن يتوضأ فلم يجد ماء فتيمم، فقال له ابن عباس يا رسول الله هل انتظرت نأتيك بالماء؟ يعني الماء على مسافة بعيدة شيئا ما، لكن نأتيك. قال أخشى ألا أبلغه، وما يدريني إن أنا أروح لغاية مكان الماء تأتيني منيتي ولا أصلي. انظر، هكذا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا، اعترفوا حالئذ بذنبهم، اعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذان هما الموضعان لا ينفع المعترف فيه اعترافه، الموضع الذي ينفعنا هو ما ذكره الله في سورة التوبة. قال الله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هو ذا كلنا، ذاك الرجل خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فكان المفتاح للتوبة الاعتراف، أن اعترفوا بذنوبهم، أن وفقوا خالصة من قلوبهم إلى التوبة النصوح، فتقبل الله توبتهم. كيف يكون ذلك عمليا؟ هل تدبرت معي؟ سيد الاستغفار والنبي يقول فيه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أقر وأعترف يا رب، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يا رب، أريدك وأريد أن أكون على عهدك، وأريد أن أكون على طريقك، وأريد أن لا أزيغ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت يا رب. أذنبت يا رب ذنوبا كثيرة، وليس لي رب سواك يغفرها، فيا رب اغفر وارحم. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أقر أعترف أن كل ما بي فمحض فضلك ومحض نعمتك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن كانت من قلبك فثق أن ربك سيفتح لك الأبواب، فمن تقرب إليه الصدر تقرب إليه ذراع، ومن تقرب إليه الذراع تقرب إليه الباع، ومن أتاه يمشي أتاه سبحانه هرولة. ساعتها ستعرف طعم التوبة، فالله يفرح بعباده التوابين ويحبهم ويقربهم إليه. ساعتها ستكون إنسانا آخر. ابدأ بالاعتراف، فإن الاعتراف يهدم الاقتراف، يهدم الذنوب، يجب الذنوب، يمحو الذنوب. فقط اعترف بين يدي ربك في ساعة مناجاة صافية في جوف الليل المظلم بذنوبك وأخطائك، وخذ الخطوة، وستجد من بعد عسر يسرا، وستجد من ربك كل ما تأمل. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.